بسم الله الرحمن الرحيم. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل للمدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. احنا في الدرس السابق ذكرنا الكلام المشهور في وجه حجية الإجماع المحصل، فملاك الحجية وبتعبير آخر ملاك الكشف، وبتعبير ثالث ملاك القطع الحاصل من الإجماع والاتفاق. على بيان المشهور هذا الملاك فيه عدة آراء. رأي لأن ملاك الحجية والكشف هو الدليل الشرعي. الشارع أخبرنا بأن الإجماع معصوم عن الخطأ، ولذلك المعروف هذه الرواية عن إخواننا السنة لا تجتمع أمتي على الخطأ. فإذا سلمنا بهذا القول من الشارع فطبعا تحصل ملازمة بين الإجماع والحكم الواقعي، فمن الإجماع يحصل القطع بالحكم الواقعي، فحينئذ الإجماع يكون بنفسه حجة في مقابل بقية الأدلة الكتاب والسنة والعقل. وقول آخر أن ملاك الكشف والحجية العلم الإجمالي، وهذا هو المعروف بالإجماع الدخولي. فهنا الاتفاق هو الإجماع بواسطة هذا العلم الإجمالي يكشف عن قول المعصوم. فالملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم بسبب هذا العلم الإجمالي بدخول المعصوم في المجمعين وبدخول قوله بين الأقوال. بواسطة هذا العلم الإجمالي يحصل علم تفصيلي بالقول المعصوم من الإجماع. وقول آخر أن مناط الحجية والكشف هو حكم العقل، يعني الملازمة بين الإجماع وقول المعصوم بواسطة حكم العقل العملي قاعدة اللطف. ونحن في الدرس السابق بينا تقريرا يختلف عن تقرير اللي ذكره السيد الشهيد هنا، أن بيان الحكم الواقعي واجب على المعصوم، وبتعبير آخر لابد أن يكون هناك دليل على الحكم الواقعي في كل عصر، إما في الكتاب أو في غير الكتاب من طريق الإمام. فإذا لم يكن في الكتاب لابد أن يكون هذا الحكم الواقعي من قبل الإمام مبينا. فالاتفاق يتطابق مع قول المعصوم في كل عصر، وإلا يستلزم خلاف اللطف. هكذا قررنا في الدرس السابق. ومن هذه القاعدة اكتشفنا الملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم، وإن ملازمة عادية بين الاتفاق وقول المعصوم على أساس خصوصيات ثلاثة في المجموعين: أولا المجموعون عدول، وثانيا المجموعون منقادون لرئيسهم، وثالثا ليس لديهم دليل نظري على الحكم. فهؤلاء المجموعين إذا كانوا قريبين من عصر المعصوم أو فقهاء الموجودين في عصر المعصوم، حتما أخذوا الحكم بتنصيص من المعصوم أو تقريره، ووصل هذا الحكم يدا بيد إلى الفقهاء المتأخرين. فهذه الملازمة العادية بين الإجماع وقول المعصوم، والملازمة الاتفاقية مع خصوصيتين: أولا عدالة المجمعين، وثانيا ليس لهم دليل نظري. فمن باب الاتفاق بنظر البعض يحصل الملازمة بين الإجماع وبين قول المعصوم. فالقول الآخر أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر، فهذا الإجماع يسمى بالإجماع الكشفي. فالملاك إما دليل شرعي والإجماع كاشف عن حكم الواقع، وأما الملاك علم إجمالي والإجماع يكون كاشفا عن قول المعصوم، أو الملاك الملازمة، الملاك الكشف الملازمة، يعني ملاك الكشف نقول الأفضل أنه حكم عقلي أو العادة أو الاتفاق. فهذا الإجماع لطفي أو حدسي، والحدسي إما حدسي عادي أو اتفاقي، أو ملاك الإجماع كشف عن دليل المعتبر. هذا طريقة المشهور في بيان ملاك حجية الإجماع. وإذا ركزنا نشوف كاشفية الإجماع إما من نفس الحكم الواقعي، وإما من السنة المعروف بالدليل الشرعي. ذكر السيد الشهيد في الحلقات السابقة الدليل الشرعي هو الدليل الصادر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي، مثل الكتاب وقول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. فالمقصود من الدليل الشرعي هو الصادر من المعصوم، فالإجماع يلازم هذا الدليل الشرعي سواء بواسطة العلم الإجمالي أو بواسطة قاعدة اللطف أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية. في كل هذه الأقوال الأربعة هناك ملازمة بين الإجماع والدليل الشرعي اللي هي السنة. وأما لا، الإجماع كاشف عن الدليل المعتبر. الدليل المعتبر هو دليل كاشف عن السنة، مثل دليل اللفظي إذا كان خبرا الخبر كاشف عن السنة، أو دليلا بالدين. فهذا الإجماع الكاشف عن الدليل المعتبر يسمى بالإجماع الكشفي. فالكشف إما عن الحكم الواقع، أو الكشف عن الدليل الشرعي، أو الكشف عن الدليل المعتبر، هذا هو ملاك الحجية لإجماع المحصل. لكن السيد الشهيد غير الترتيب، ترتيب هذه الآراء غيرها، فيقر بكشفين فقط ينكر يعني يبين من خلال كشفه مو إقرار، يبين حجية الإجماع محصل من خلال احتمالين. الاحتمال الأول الإجماع يكون كاشف عن الحكم الواقع، وهذا قسمها إلى قسمين. مرة هذا الكشف عن الحكم الواقع كشفا ظنيا فصار حجة بدليل من الشارع، مثل خبر الثقة. لكن الفرق بين خبر الثقة والإجماع أن خبر الثقة كاشف ظن عن دليل شرعي، لكن الإجماع كاشف ظن عن الحكم الواقعي. هذا هو الفرق بين خبر الثقة وبين الإجماع، وهذا القول موجود بين إخواننا السنة. وقول آخر كاشف عن الحكم الواقعي كشفا قطعيا لكن بدليل شرعي، ما دام الشارع أخبرنا أن الإجماع معصوم عن الخطأ فيحصل القطع من الإجماع بالحكم الواقعي. بعد ثبوت هذا الكلام من الشارع، إذا ثبت هذا الكلام لدينا فيحصل لنا القطع من الإجماع بالحكم الشرعي، لأن الشارع قال أن الإجماع معصوم، كما أن قول المعصوم معصوم عن الخطأ، وفعل المعصوم لا يخطئ، وتقرير المعصوم لا يخطئ، فالإجماع لا يخطئ. فعلى هذا الأساس إذا ثبت هذا الكلام من الشارع لدينا يحصل القطع من الإجماع بالحكم الواقعي، فصار اختلاف بين هذين القولين وهذين القولين من إخواننا السنة أن القطع أن الإجماع كاشف عن الحكم الواقعي، إما كشفا ظنيا والشارع جعله حجة مثل خبر الثقة، شلون كاشف عن الدليل الشرعي، الإجماع كاشف عن الحكم الواقع كشفا ظنيا. وقول آخر أن الإجماع كاشف كشفا قطعيا، لكن إذا ثبت هذا القول من الشارع أن أمتي لا تجتمع على الخطأ، فبصير الإجماع معصوما عن الخطأ. ما دام معصوم عن الخطأ فبالإجماع يحصل القطع بالحكم الواقع بدليل شرعي. هذا القول الثاني. هذا القولين في فرض كاشفية الإجماع عن ماذا؟ عن الحكم الواقع. أما بعد كاشفية الإجماع عن دليل شرعي، الدليل الشرعي هو الدليل الصادر من الشارع، هذا بترتيب المشهور شنو كان ترتيب الأقوال على حسب المشهور، أنه إما إجماع دخولي، إما إجماع لطفي، وإما إجماع حدسي، حدسي عادي، حدسي اتفاقي. هذا مع القول الأخير أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر، كل السيد الشهيد أدخله في بيان واحد تحت عنوان واحد. هل الإجماع يكون كاشف عن صحة الفتوى التي هي مورد الإجماع؟ الفتوى متى تكون صحيحة؟ عندما يكون عليه دليل. هذا الدليل إذا كان دليلا شرعيا وهو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذا إذا كان هو الدليل ومصحح لهذا الفتوى، فهذا الفتوى يكون حكما واقعيا. وأما إذا كان دليل معتبر من رواية أو سيرة فهذه الفتوى تكون حكما ظاهريا، لأن مفاد يعني الحكم اللي يثبت بالدليل المعتبر هو حكم ظاهري. فلذلك السيد الشهيد كل هذه الأقوال دخلها تحت عنوان واحد، هل الإجماع يكشف عن صحة الفتوى المجمع عليها. صحتها يعني شنو؟ يعني الفتوى التي لها دليل، اما دليل شرعي او دليل معتبر. فلذلك بنظر السيد الشهيد هاي كل هاي الاقوال اللي ذكرنا على قول المشهور داخل تحت هذا العنوان، الا اخرج قول الشيخ الطوسي. اخرجه لماذا اخرجه؟ لان تقرير السيد الشهيد لقاعدة اللطف هذا التقرير يختلف عن التقرير اللي احنا ذكرنا، فلذلك ادخل كلام الشيخ الطوسي على اساس قاعدة اللطف في ان الاجماع اللطفي يكشف عن الحكم الواقعي مو عن الدليل الشرعي قول المعصوم. كيف تقرير السيد الشهيد انه نحن نقول هذا الاتفاق يكون كاشفا عن الحكم الواقعي، واذا لم يكن كاشفا، اذا فرضنا هذا الاجماع خطأ يعني ما اصاب الحكم الواقعي، فيجب على المعصوم منع الاجماع. كيف يمنعه؟ باظهار الحكم الواقعي. فمن عدم الاظهار وبتعبير اخر عدم الخلاف، نفي قول مخالف، من عدم القول بالخلاف او عدم الاظهار نكتشف ان الاجماع يطابق الحكم الواقعي. فلذلك السيد الشهيد هذا الاجماع النطفي ادخله في الفرد الاول، الاجماع كاشف عن الحكم الواقعي، اما كشفا ظنيا او كشفا قطعيا بدليل شرعي او كشفا قطعيا بقاعدة اللطف. هذا الدليل الضمني، الدليل الضمني، الدليل المعتبر. لا يعني يكشف عن الحكم الواقعي، لكن الحكم اللي يثبت كشف شيء وثبوته بالدليل المعتبر شيء اخر، فاللي يثبت بالدليل المعتبر يصير حكما ظاهريا. لا الا اذا كان احنا مباشر مع قول المعصوم، فقط يبقى مسألة الظهور. يعني مثلا انت سألت عن الامام وهو اجابك بالظاهر، فقط من ناحية الظاهر بصير حكما ظاهريا، لان انت من ظاهر كلام الامام استنتجت الحكم فبصير حكما ظاهريا. لكن اذا ما كان كلام الامام ظاهرا بل النص مثلا، فهنا من ناحية السند قطعي ومن ناحية الدلالة قطعي فحكم واقعي. فلذلك الدليل الشرعي ما يصدر عن المعصوم عليه السلام من قول وفعل وتقرير هذا يكون دليلا عن الحكم الواقعي اذا كان دلالته دلالة قطعية. واما دليل معتبر، دليل معتبر اللي كاشف عن الدليل الشرعي مثل رواية او سيرة، فهنا يثبت بهذا الدليل حكما ظاهريا ولو هو كاشف عن الحكم الواقعي، لكن ثبوت هذا الحكم بالنسبة إلينا بصوره حكم ظاهري. لأن الكشف عن الحكم الواقعي معناه احتمال الخلاف موجود، بصير حكم الواقعي المضمون. لكن لما يثبت يعني يثبت يعني احنا لغينا احتمال الخلاف يصير حكم ظاهري، يعني نحن نقطع بالحكم الظاهر من الدليل المعتبر. لكن بالنسبة للحكم الواقعي شنو؟ الظن. الدليل المعتبر كاشف عن الحكم الواقعي لانه في احتمال الخلاف، وبسبب دليل الحجية هذا الاحتمال للخطاب ترغيها بصير هذا الحكم قطعيا. لكن اي حكم؟ حكم ظاهري قطعي. ايه هذا شيء اخر. المهم ترتيب كلام السيد الشهيد صار الاجماع كاشف عن شيئين، اما كاشف عن حكم واقع في ثلاثه اقوال كشفا ظنيا عن الحكم الواقعي، هذا اخواننا السنه يقول، كشفا قطعيا بدليل شرعي كذلك اخواننا السنه يقول، كشفا قطعيا بقاعده اللطف هذا الشيخ الطوسي، فكاشف عن الحكم الواقعي. لا، حكم الواقع قاعدة اللطف يوجد الملازمة بين الإجماع والحكم الواقعي. لا، كشف قطعي، كشفا قطعيا على قول الشيخ الطوسي، وعلى قول إذا كان دليل حجية الإجماع هذه الرواية لا تجتمع أمتي على الخطأ، كذلك بصير القطع بالحكم الواقع من الإجماع إذا ثبت هذا الكلام من الشارع. وأما هناك قول آخر لأهل السنة أن الإجماع كاشف ظني عن الحكم الواقعي مثل خبر الثقة، لكن الفرق بين خبر الثقة والإجماع أن خبر الثقة كاشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو اللي يدل على الحكم الواقعي، أما هنا لا، الإجماع مباشرة يدل ويكشف عن الحكم الواقعي. هاي ثلاثة أقوال في الفرض الأول، في الفرض الأول ثلاثة أقوال، هذه الأقوال على حسب هذه الأقوال الثلاثة بصير الإجماع في مقابل بقية الأدلة. الكتاب شلون يكون كاشفا عن الحكم الواقعي، والسنة كذلك تكون كاشف عن الحكم الواقعي، قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم كاشف عن الحكم الواقعي، كذلك العقل يكون كاشف عن الحكم الواقعي الشرعي، فالإجماع كذلك كاشف عن الحكم الواقعي، فبصير الإجماع في مقابل بقية الأدلة على هذه المسالك الثلاثة، اثنين من كلام إخواننا السنة وواحد كلام الشيخ الطوسي. وما أتصور الشيخ الطوسي يرضى بهذا التقرير والتفسير لكلامه. هذا البيان اللي احنا ذكرناه على أساس الكلام السيد الشهيد أن الإجماع مطابق للحكم الواقع، إذا لم يكن معناه أن الإجماع أخطأ، فعلى الإمام منع الإجماع. كيف يمنع؟ إظهار الحكم الواقعي. هكذا قرر السيد الشهيد كلام الشيخ الطوسي، وبالنتيجة قال أن الإجماع يكون كاشفا عن الحكم الواقعي. ونحن قررنا ببيان آخر، قلنا بيان على الحكم الواقعي في كل عصر موجود، هذا البيان إما الآية الكريمة أو بيان المعصوم، بيان المعصوم إما بنفسه يبين إذا كان ظاهرا وحاضرا، وفي غيبته بالواسطة يبين الحكم الواقعي في كل عصر. ولذلك الإجماع لما يحصل يكون مطابق لقول المعصوم ولبيان المعصوم، لأن إذا قلنا خلاف ذلك معناه خلاف اللطف، أن اللطف مو واجب، حتى لا يستلزم خلف اللطف لابد أن نقول أن الإجماع مطابق لقول المعصوم. هكذا إحنا قررنا في الدرس السابق، ولكن السيد الشهيد قرر هكذا وجعل كلام الشيخ الطوسي من الأقوال اللي يؤدي إلى أن الإجماع دليل مستقل في مقابل بقية الأدلة، بقية الأدلة كاشفة عن الحكم الواقعي، الإجماع كذلك كاشف عن الحكم الواقعي بقاعدة اللطف. وأما بقية الأقوال كلها أدخلها السيد الشهيد في ملازمة الإجماع مع صحة الفتوى المجمع عليها. صحتها الفتوى تكون صحيحة متى؟ عندما يكون إلى دليل، إما دليل شرعي واللي هو الصادر من المعصوم أو دليل معتبر. فلذلك الإجماع الكشفي والإجماع الحدسي والإجماع الاتفاقي وحتى الإجماع اللي ذكر دليل حصول القاطع على أساس القياس، قياس الإجماع بالتواتر، هناك يصير ملازمة عقلية. فكل داخل تحت هذا العنوان، والحق مع السيد الشهيد في إدخال بقية الأقوال تحت هذا العنوان، ملازمة بين الإجماع وصحة الفتوى المجمع عليها. يعني بتعبير آخر، الإجماع يلازم الدليل الشرعي الأعم من أن يكون هذا الدليل بنفسه كاشف أو لا. هذا الدليل كاشف عن السنة، ولذلك يصير كاشف عن الحكم. فهذا بقية الأقوال مدخلها تحت هذا العنوان جيد، يعني ما في مانع، وما من لازم أن ندقق أن هذا الدليل على الفتوى هو قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقريره، مثل ما قال المشهور في مسألة الإجماع الحسي العادي والاتفاقي، أو نقول مثل الإجماع الكشفي يكون دليل معتبر اللي هو الكاشف عن السنة على هذا الفتوى. فالمهم الملازمة بين الإجماع وصحة الفتوى، صحة الفتوى يعني الفتوى لها دليل. هذا هل هناك ملازمة؟ السيد الشهيد يقول في الكتب معروف أن هذا الإجماع يلازم الدليل إما ملازمة عقلية وإما ملازمة عادية وإما ملازمة اتفاقية. فيذكر الملازمات أولا في الأمور الطبيعية، وبعدين في مجال الأمور الاعتبارية. في الأمور الطبيعية الملازمة العقلية بين النار والحرارة، لأن الملازمة العقلية دائما بين العلة والمعلول، والملازمة العادية بين طول العمر والشيخوخة. طول العمر يلازم الشيخوخة، يعني بحسب العادة. على ذيل هنا بمعنى من العادة، يعني المتعارف بين الناس. مرة العادة يعني شيء متعارف بين الناس. عادة الناس في الشرق أنه عند الاحترام يسلم، هاي عادة الناس. هل عادة بمعنى المتعارف بين الناس؟ من المقصود بحسب العادة يعني بحسب النظام الطبيعي للأشياء، بهذا المعنى. وهنا بحسب النظام الطبيعي طول العمر هي يستلزم الشيخوخة، هاي الملازمة عادية بين طول العمر والشيخوخة. وأما الملازمة الاتفاقية يعني أحيانا تتفق هذه الملازمة. سيد الشهيد ولو ذكر أنه العيش في بعض المناطق الحارة ومرض السل، لكن نغير المثال نقول العيش في بعض المناطق الاستوائية ومرض الملاريا، هذا من باب الاتفاق، ملازمة اتفاقية. فلذلك قسم المشهور الملازمة إلى ثلاثة أقسام: ملازمة عقلية وعادية واتفاقية. أما لما نأتي إلى مجال علمنا هذا علم الأصول والدراية، فالملازمة العقلية المشهور يقولون كالملازمة بين التواتر وصدق الخبر. شلون ملازمة عقلية؟ ما عند المنطق الأرسطو ذكرنا هناك كبرى عقلية مسلمة أن تواطؤ المخبرين على الكذب محال. من هذه الكبرى الكلية يستلزم الإخبار عن جماعة يستلزمهم صدق الخبر. هل ملازمة بين إخبار الجماعة وبين صدق الخبر على أساس هذه الكبرى الكلية؟ فنصير ملازمة عقلية ناشئة من هذه الكبرى الكلية، أن تواطؤ هؤلاء الجماعة على الكذب محال. فالملازمة بين التواتر وصدق الخبر ملازمة عقلية. والملازمة العادية اتفاق المرء فيه يلازم رأي الرئيس. المرؤوسين لازم يكون أهم شيء منقادين لرئيسهم، لا يرفعون رأيا إلا إذا كان رأي الرئيس. فهنا ملازمة عادية عادة، يعني بحسب الطبيعة، طبيعة المرؤوسين والرئيس شنو؟ أنهم يرتؤون رأي الرئيس، فبصير ملازمة بين اتفاق المرؤوسين ورأي الرئيس. والملازمة الاتفاقية مثل الخبر المستفيض وصدق هذا الخبر، يعني أحيانا استفاضة الخبر يستلزم صدق الخبر، هذه الملازمات الثلاثة. والسيد الشهيد يستشكل اولا على هذا التعبير ان عندنا ملازمة عقلية وعندنا ملازمة عادية وعندنا ملازمة اتفاقية، هذا التعبير مو صحيح. ملازمة لا تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة، لان الملازمة معناه واحد. شنو معناها؟ استحالة الانفكاك بين الملزوم واللازم، هاي استحالة الانفكاك معنى الملازمة. بعد هذا لا يدرك بغير العقل، فإما ممكن الانفكاك أو مستحيل، فالإمكان الانفكاك واستحالة الانفكاك يدرك بالعقل. هذا الكلام متى؟ حسب الملزم مو حسب الملازمة. ملازمة معناه واحد وهو استحالة الانفكاك في مقابل إمكان الانفكاك، فالاستحالة تدرج بالعقل، فالملازمة دائما عقلية، لكن هذا التقسيم بحسب الملزوم. مرة الملزوم بنفسه وبذاته يستحيل انفكاكه، ومرة بحسب الظروف الأغلب يستحيل انفكاكه، ومرة بحسب ظروف اتفاقي يستحيل انفكاكه. فهذه التقسيمات الثلاثة بحسب الملزوم مو بحسب الملازمة. الملازمة معناه واحد هو استحالة الانفكاك، فالاستحالة تدرك بالعقل في مقابل إدراك إمكان الانفكاك. لا، المهم نحن نقول إدراك الاستحالة، هل استحالة بحسب طبيعة الملزوم فسموه عقلي، بحسب الظروف الأغلبية الملزوم يستحيل انفكاكه، فهذا بصير شنو؟ الملزوم بحسب الطبيعة، الملزوم العادي بتعبير آخر، والملزوم بظروفه الطبيعية، والملزوم بحسب ظروفه الاتفاقية. ولكن الاستحالة ما اختلفت، الاستحالة الانفكاك ما اختلفت، في الأول استحالة، في الثاني استحالة، في الثالث استحالة، لكن جنو الملزوم إما بطبعه وبذاته يستحيل، أو بظروفه الغالبية يستحيل، أو بظروفه الاستثنائية والاتفاقية يستحيل. فالاستحالة اللي هي الملازمة ما اختلفت، فالحق مع السيد الشهيد أن مسألة الملازمة بمعنى استحالة الانفكاك هذا أمر عقلي لا يختلف في بحسب الملزمات، لكن الملزم يختلف مرة بنفسه، ومرة بظروفه الغالبية، ومرة بظروفه الاتفاقية. فأولا هذا إشكال على كلام مشهور، وهذا إشكال اصطلاحي لا مشاحة في الاصطلاح. فأما الإشكال الآخر أنه لا توجد أي ملازمة من هذه الملازمات الثلاثة بين الإجماع وبين صحة الفتوى، وبتعبير آخر بين الدليل الشرعي والإجماع، وإن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله.